بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. في هذه الفقرة بيان لما عليه أهل السنة والجماعة وموقفهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول المصنف: يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحب أهل السنة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل في أهل بيته زوجاته رضي الله عنهم وذريته وبنو هاشم، وهم آل علي وآل عقيل وآل الحارث وآل عباس، فهؤلاء هم أهل بيته. وفي الجملة كل من حرمت عليهم الصدقة وزوجاته، هؤلاء هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل البيت يحبهم أهل السنة، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن قال: قرب ماء، مجتمع ماء غدير يسمى خم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا الخبر رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ على الأمة عهدا ووصية، وهو أن يراعوا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد إذن من محبتهم محبة خاصة. والإنسان يحبهم لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من كان مسلما من أهل البيت، المقصود من كان مسلما من أهل البيت، فهم مخصوصون بهذه المحبة وهذه الولاية التي هي بمعنى المحبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم من الجفاء، فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. رواه الإمام أحمد وغيره. إذن محبة أهل البيت أمر لازم ديانة، وهو أمر واجب، خاصة مع هذا اللفظ: لا يؤمنون حتى يحبوكم. وإنما ينفى الإيمان إذا ترك واجب أو ارتكب محرم، إذن فمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين شرف هذا النسب، يبين شرف هذا النسب، فقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا قال: فأنا خيار من خيار، عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يحبون هذا النسب، ويحبون الانتساب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد دعوى النسب قد كثرت، يعني إذا طفت البلاد لوجدت هذه الدعوة كثيرة، بعض هذه النسبة صحيحة وبعضها الله أعلم بحقيقتها، لكن في الجملة العاطفة الموجودة لدى المسلمين ظاهرة معلومة، وهذا النسب خيار. ولهذا تجد الصحابة أيضا عندهم حرص على ذلك. فكان مما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه اختار أن يتزوج بأم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب، أمها فاطمة رضي الله عنها، فأحب أن تكون له صلة بهذا النسب. وروى في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي، عليه الصلاة والسلام. فأحب أن يكون له صلة بهذا النسب، حتى إن علي رضي الله عنه أول الأمر خشي أن لا تصلح ابنته لهذا الرجل الكبير الكريم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت صغيرة السن، فعرضها عليه وأرسل بها إليه لينظر هل تناسبه أو ليس كذلك، فرآها عمر وبقي على رأيه وعلى ما أراد، فتم له هذا الزواج، وتزوج بها إجماعا، لا يتنازع الناس، حتى الرافضة في كتبهم يعرفون أن عمر رضي الله عنه تزوج بأم كلثوم، لكن ستجد غرائب في كتاباتهم. منهم من قال: ذات فرج غصبناه، والعبارة الرديئة لا أدري كيف تفوه بها. ومنهم من قال: إن عمر تزوج بامرأة ألقي عليها شبه أم كلثوم، وتلك خرافة أخرى. هذا كله سببه أنهم يرون أن عمر كافر، وحاشاه رضي الله عنه، وهو أمير المؤمنين الصحابي المقدم على كل الصحابة إلا على أبي بكر رضي الله عنه، حتى إنه لمقدم في الفضل وفي الخلافة على علي رضي الله عنه، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهم على اتفاق في ذلك، لا نزاع بينهم. إذن الرافضة لما قالوا بكفر عمر رضي الله عنه، فإنهم كان لابد من أن يحلوا إشكالا، وهو كيف تزوج بابنة علي مادام أنه كافر، فقالوا: تلك المقالات الشنيعة التي لا يقبلها صاحب ذوق سليم وعقل راجح، فضلا عن أمر الديانة والإيمان. يعني هذا الذي قالوه مما لا يقبل. نعود إلى موضوعنا. إذن أهل السنة يتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون منزلتهم وفضلهم، فيحبونهم بلا إفراط ولا تفريط. ليس الأمر كما ذهبت إليه الرافضة من اعتقاد عصمتهم، حتى أفضى بهم الأمر إلى أن قالوا بأن الأئمة الاثني عشر بأنهم معصومون، بل ذكروا فيهم أوصاف النبوة، بل زادوا على ذلك فوصفوهم بأوصاف الربوبية. هذا موجود في كتب القوم، وهذا مذهب رديء ومذهب باطل لا يشك مسلم يعرف دين الله لا يشك في بطلان ما ذهبت إليه الرافضة. وهذا التمسح منهم بأهل البيت، وإلا فقد دخل في القوم زنادقة وباطنية، فحاولوا الالتصاق بأهل البيت حتى ينطلي أمرهم على الأمة، وادعوا محبتهم وقالوا إنهم مظلومون، وزعموا أنهم ينصرونهم ويذبون عنهم، وهذا كله هراء وكذب وافتراء، كلام لا قيمة له. إن كانت عداوة بين الآل وبقية الصحب لما تزوج عمر بأم كلثوم، ولما سمى بعض أهل البيت أبناءهم بأسماء عمر ولا باسم أبي بكر ونحو ذلك، هذه التسمية موجودة فيهم. فكانت هنالك علاقة حميمة بين أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فتجد مثلا من عبارات الرافضة: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فرفعوا الإمام فوق مرتبة النبي، مع أن لهم عبارات في مواضع أخرى يقولون فيها إن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، فسووا بينهما حتى قال قائل منهم: التفريق بين الإمامة والنبوة غاية في الصعوبة، يعني لا يمكن التمييز من جهة المعنى بين الإمام والنبي، إلا أن الشرع قال هذا نبي وهذا إمام بس فقط، خلاف في أو تفريق من جهة التسمية. أما في الحقائق فزعم قائلهم إنه لا يمكن التفريق بين الإمام والنبي، لكن في تلك العبارة رفع للإمام فوق منزلة النبي. ليس هذا فقط، بل قالوا إن لأئمتنا سلطة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، تخضع لها جميع ذرات الكون، هذا وصف لهم بالربوبية، وهذا غلو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وغلوهم من النوع المكفر، لأن الغلو مراتب، منه ما يكون ذريعة إلى الكفر والشرك، وهو في حد ذاته ليس كفرا ناقلا من الملة، ومن الغلو ما ينقل من الملة. فالذي يجعل الأئمة خيرا من الأنبياء كافر باتفاق أهل العلم، والذي يصف الأئمة بأوصاف الربوبية كافر أيضا بإجماع أهل العلم. فهذا من الغلو الناقل من الملة، فليتنبه لذلك. قابل هؤلاء صنف آخرون وهم الناصبة، فأبغضوا أهل البيت وعادوهم، وهم الخوارج. وهؤلاء ما عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، ولا عملوا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده: لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. فصاحب الدين الذي يعرف نسب النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه ومكانته، وأنه لا يحب أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا أن يعادي أهل البيت وأن يبغضهم وأن يلعنهم أو أن يسبهم، فهذا كله مذموم باطل. إذن نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ونحبهم ونواليهم، فهذا هو المطلوب تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ندعي عصمته، لا ندعي عصمته. ومن فهم من قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من فهم أن الآية تفيد عصمتهم وأنهم لا يخطئون قط فإنه واهم، وإذا نسب هذا إلى السلف فهو كاذب عليه. علما بأن الآية تتناول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما قالوه في الآية أخرجوا من حقهن الدخول، أعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والآية أصلا في سياق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا من جهة وهو مجرد تنظير. ثم قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الآية لا تفيد أنهم لا يخطئون، بل غاية ما فيها أن الله يطهرهم. ويمكن أن يكون الإنسان متطهرا بعد إلمام بذنب، بعد إلمام بذنب. بل لو قيل إن الآية تفيد أنهم مع اختلافهم في مراتبهم وتفاوت فيما بينهم في الإيمان، الآية تفيد أنهم يقعون، ولكن من لطف الله عز وجل بهم أنه يحفظهم وأنه جل وعلا يهديهم إلى الخير ويوفقهم إلى التوبة والتخلص من الذنوب. إذن الآية لا تفيد قط بأن أهل البيت لا يخطئون، بل هي أدل على أنهم ربما وقعت منهم أخطاء، لكن من لطف الله عز وجل بهم أنه يوفقهم إلى التوبة وإلى التخلص منها. فهذا هو الظاهر من هذه الآية، ولا يقال إن الآية تفيد عصمتهم، فهذا لا قائل به من سلف هذه الأمة. ثم قال المصنف ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هنا ذكر المصنف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، كما أنه في الفقرة السابقة لما ذكر أهل البيت على العموم ففيهم صحابة، وكان قد تكلم عن الصحابة، فهذا من تخصيص بعض الناس بمزيد فضل، وإن كان أهل البيت دخل فيهم الصحابة وغيرهم، لكن الصحابة الذين هم من أهل البيت أولى بالفضل والخيرية ممن جاء بعدهم. فأهل السنة أيضا يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، زوجاته يعرفن عند كل المسلمين، أولهن خديجة رضي الله عنها، وخصها بكلام خاص سيأتي الكلام عنه أو عنها لاحقا. ومنهن أيضا سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي ابن أخطب، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. فهؤلاء أو هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت في حياته زينب بنت خزيمة أم المساكين، وخديجة رضي الله عنهما، ماتتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، زينب المعروفة بأم المساكين وخديجة، وتكلم عنها بكلام خاص سيأتي عنه الكلام عنه بعد قليل إن شاء الله. فهي أو قبل ذلك قال الشيخ أمهات المؤمنين، فهن أمهات المؤمنين، والمقصود من ذلك أنه يحرم التزوج بهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقل أو لا ينتقل هذا التحريم إلى بناتهن ولا إلى أخواتهن، فهن أمهات المؤمنين بهذا القيد، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة كما هو ظاهر في كلام المصنف. وبالتالي ما دام أن ذلك مقيد بأنه يحرم التزوج بهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم من هذه الجهة، وعندئذ لا يحل لمن أدركهن النظر إليهن إلا من كان من محارمهن أصلا، أما عامة المسلمين فلا، ولا يخلو بهن ونحو ذلك، فهذا كله ممنوع. إنما المقصود أنه لا يحل التزوج بهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بأنهن، ما الذين يؤمنون ويتولون؟ هم أهل السنة، يؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة أيضا، يعني هذا مما اتفقت عليه الكلمة، يؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهن: أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا، فأخبر بأنهن يلحقن به وهن زوجات يدا في الآخرة، وبين أن أسرعهن أطولهن يدا إنفاقا وصدقة، وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي التي تقول عنها عائشة وهي التي كانت تساميني، لكن منعها ورعها ودينها من الكلام في حادثة الإفك رضي الله عنهن جميعا. على كل، هن أزواجه في الآخرة. ثم ذكر بالتخصيص خديجة وعائشة رضي الله عنهما، يعني هنالك منزلة خاصة لخديجة ولعائشة رضي الله عنهما، وعلل ذلك قال: خصوصا خديجة رضي الله عنها، فهي أول من تزوج من النساء، تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، تزوجها قبل النبوة، ولم يتزوج عليها امرأة قط حتى ماتت. فهذه هي خديجة، وهي مع ذلك أم أكثر أولاده، كان له منها الولد رضي الله عنها، ورزق النبي عليه الصلاة والسلام بإبراهيم من ماريا التي كان يتسرى بها. إذن خديجة أم أكثر أولاده، وهي أول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، حتى كان يذكرها وهو بالمدينة بعدما هاجر، وكان إذا صنع طعام يأمر بإهداء صاحبات خديجة وقريباتها، وهذا من حفظ منزلتها ومكانتها، وكان يذكرها حتى تغار منها عائشة رضي الله عنها، مع أنها سبحان الله قد ماتت، ولكن مع ذلك هذا شيء أجراه الله عز وجل في طبع النساء. إذن كان لخديجة من الرسول صلى الله عليه وسلم منزل عالية، ويذكرها ويثني عليها خيرا، حتى إن عائشة رضي الله عنها مرة غارت وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلك خيرا منها. قال: كلا والله لم يبدلني الله خيرا منها. رد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنها أم أكثر أولاده، وأنها وذكر فيها هذه الخصال التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله. ولهذا السبب قال بعض أهل العلم: خديجة مقدمة في الفضل على عائشة لهذا الحديث، قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا حديث قوي في دلالته في تقديم خديجة رضي الله عنها على عائشة رضي الله عنها. على العموم اتفقت الكلمة على تقديمهما، أعني خديجة وعائشة، مع تنازع بين أهل العلم في تقديم خديجة أو عائشة. وبعضهم رأى أن يذكر الفضل وما تمتاز به كل واحدة عن الأخرى، كما جرى الآن من ابن تيمية رحمه الله، خصهما بالحديث وإن قدم خديجة في الذكر، لكنه لم يصرح بأنها أفضل من عائشة، وإنما ذكرهما بما يفيد تقديمهما على بقية أمهات المؤمنين، وهو كذلك. إذن خديجة رضي الله عنها جاءت في هذه الأخبار، خصت بهذه الخصائص، أول من آمن به وعاضده وأم أكثر أولاده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها، وكان يهدي إلى صاحباتها وقريباتها رضي الله عنها، وقال فيها ما أبدلني الله خيرا منها. وأما الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، قال أهل العلم إن عائشة رضي الله عنها جاء في هذا الحديث وظاهره تقديمها على غيرها، ظاهر الخبر تقديمها على غيرها، ولهذا حصل تردد بين العلماء في تقديم خديجة أو عائشة رضي الله عنهما. ولو نظرت إلى شيء من فضائل عائشة لأدركت أنها خصت بأمور، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا غيرها، ثانيا قال فيها هذا الحديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأيضا لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، قيل له من رجال قال أبوها، فلها شرف خاص، أبوها الصديق وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قال أهل العلم لها شرف خاص، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى نسائه وألمح إليهن بأن يمارض في بيت عائشة، وكان آخر ريق مع ريقه ريق عائشة رضي الله عنها لما قضمت له قضيبا من أراك ولينته له وطيبته وأعطته لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستاك به آخر حياته، ومات بين سحرها ونحرها رضي الله عنها، ودفن في حجرتها، وهي مع ذلك من أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروت عنه علما كثيرا غزيرا، حتى عدها العلماء من أكابر أهل العلم في هذه الأمة، وهي كذلك كانت أعلم الناس بالفرائض، أو من أعلم الناس بالفرائض والتفسير والحديث وأشعار العرب والأدب والطب ونحو ذلك، جمعت علوما غزيرة، ولذلك قدمت عائشة على خديجة من هذه الجهة، روت حديثا كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعدت في الصحابة الذين أكثر رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لعائشة مزايا وفضائل، كما لخديجة رضي الله عنهما مزايا وفضائل، وعلى كل ذاك شرف عظيم أن تتنافس امرأتان في هذه المنزلة العالية. ولكن جاء حديث آخر يقوي جانب خديجة أكثر، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كمل من النساء أربعة، فذكر آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. إذن قدمت أو هي في طليعة نساء العالمين، فهذا يقوي بحث من يقول إنها مقدمة على عائشة رضي الله عنها، ولكنها قريبة منها لهذه الأدلة الكثيرة التي سمعنا. وإن كانت مسألة التفضيل ليست من الأمور اللازمة، ولكن هذا مما جاء في الأدلة، ومنه يعرف الإنسان يعني فضل أمهات المؤمنين. ومما يعني ينبغي أن يعرف في هذا الباب، وإن كان سيأتي كلام عموما عن ترك ما عليه أهل البدعة في حق الصحابة وأهل البيت، سأتي الكلام إن شاء الله، لكن أشير هنا إلى أن من ولاية أهل البيت ومن حبهم أن الإنسان لا يسيء إلى أمهات المؤمنين، لا يلعنهم ولا يسبهم ولا يطعن في أعراضهم، ومن طعن في عرض واحدة منهن خرج من الملة. ليس مجرد التفسيق، هذا أمر جلل. فمن طعن في عائشة رضي الله عنها بعد نزول براءتها أجمع العلماء على أنه كافر، إن كان مسلم فهو مرتد، فهو مرتد عن دين الإسلام، قال العلماء أهل التحقيق، وكذلك من رمى غيرها من أمهات المؤمنين فيكفر أيضا. وهذا مما باء به جماعة من المنتسبين إلى الإسلام، باءوا بإثم ذلك ورموا عائشة رضي الله عنها. ومن قرأ كتب الرافضة وجد من ذلك شيئا كثيرا. ولهذا بعده قال المصنف رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة إلى آخره. يتبرأ أهل السنة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، هم يدعون أنه يوالون أهل البيت، ولكنهم عند التحقيق يطعنون في أهل البيت. وقد سمعت نموذجا وسيأتي غيره إن شاء الله، ولكن القوم ما أخفوا بغضهم وكراهيتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وإن كان الحديث عاما، لكن هذا مما يدفعنا إلى محبتهم، مع قوله: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. إذن فنحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتبرأ من طريقة الروافض الذين يلعنون الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم، ونتبرأ أيضا من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول كسباب أو بإزراء أو بلعنة ونحو ذلك، أو بعمل كضرب أو قتل أو نحو ذلك. كل هذا مما يتبرع منه أهل السنة. وقد تقدم أن الواجب حفظ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فلا بد إذن من محبتهم وترك إذائهم وترك بغضهم، هذا من الواجب تجاه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من محبتهم ولا بد من ترك أذيتهم وترك سبهم ولعنهم ونحو ذلك مما يعود بالطعن والأذى. على كل، هذا مما يتبرأ منه أهل السنة، يتبرؤون من طريقتي الروافض والنواصب، من طريقتي الروافض والنواصب، طريقتان متقابلتان. ولا يبعد كما قلنا إن الروافض يظهرون موالاة أهل البيت، وهم أهل غلو فيهم مع شيء من الطعن، وفي الوقت نفسه يطعنون في بقية الصحابة. الناصبة مع ما يوجد عندهم من أذى لأهل البيت ربما غلوا فذكروا روايات في أبي بكر وعمر ونحوهما رضي الله عنهما تفيد غلوا أيضا، وهذا كله باطل، لا يصلح هذا ولا ذاك، وإنما الأمر اعتدال واقتصاد بلا إفراط ولا تفريط. أشير الآن إلى طريقة الروافض في الطعن حتى في أهل البيت، مع أن الظاهر للناس أنهم يتولون أهل البيت، لكن أقول طعنهم في أمهات المؤمنين طعن في أهل البيت، هذا منه. ومن طعنهم أيضا أنهم قالوا في ابن عباس وفي الحسن بن علي مقالات النكراء، منها يا مسود وجه المؤمنين. والغريب أن الرافضة عندهم من أصول دينهم أن الإمامة أصل من أصول الدين، وبالتالي من يخالف نصا أو وصية في هذا الباب فكافر ليس بمسلم، كافر ليس بمسلم، إلا إذا كان تقية من إمام طبعا. لكن أما أن تأتي المخالفة بأن ينصب غير الأئمة الاثني عشر، عندهم هذا كفر ناقل من الملة. طيب السؤال، لما تنازل الحسن بن علي لمعاوية رضي الله؟ هل لم يكن قادرا على المواصلة؟ لا استطاع الرافضة أن يقولوا لم يكن قادرا، بل أين هم من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فسمى الطائفتين بأنهما من المسلمين، لم يكفر إحدى الطائفتين بل جعل دعواهما واحد، ووصف الحسن بن علي بأنه سيد ليس جبانا وليس مسودا لوجوه المؤمنين كما يدعي الرافضة. هذا من الطعن القبيح، وأحيانا يحاولون الاعتذار بما يفيد طعنا، كقولهم في تزوج عمر لأم كلثوم ذلك فرج غصبناه، هذا يعود إلى الطعن في شجاعة علي وفي رجولته وفي دينه وإيمانه. فهل يقبل إنسان صاحب دين وإيمان أن تتزوج ابنته المسلمة أو أن يتزوجها كافر؟ هذا لا يقال إيه. وبالتالي اعتذارهم يعود بالطعن على هؤلاء الأكابر، أعني أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الرافضة لأمرهم عجيب، تجد في كتبهم الشيء ونقيضة، تجد ذما للصحابة وتجد مدحا لهم أيضا ينقلونه في كتبهم. طبعا أقرب طريقة للتخلص من الإشكال يقولون إن الإمام الذي قال كلمة شديدة في هؤلاء هذا دينه، وإن مدح وأثنى إنما قال ما قال تقية. هذا مخرجهم الذي دائما ما يتكئون عليه ويصيرون إليه، والواقع أن هذا كذب لا يعجز عنه أحد. فلو عكس الإنسان وقال إن الإمام قال مدحا وثناء في حق هؤلاء الصحابة ديانة، وقال ما قال من السب واللعن والتكفير والتفسيق تقية، لو عكسنا كيف يردون عليه؟ بما يردون عليه؟ كلها دعاوى. ولذلك القوم لا عقل ولا دين، لا عقل ولا دين، أي عندهم يأتون بالشيء وما ينقضه وما يخالف الدين والإيمان، بل وما يخالف أصل الدين والإيمان. إذن أعود فأقول وإن أظهروا موالاة أهل البيت ففي كلامهم من الطعن القبيح ما هو ظاهر وواضح، بل يتضمن طعنا حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واحد منهم زائغ منحرف غاية في الانحراف إن بعض جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار، لما؟ قال لأنه نكح الكافرات المشركات. الغاية في الغلو وفي المروق من الدين والملة. على كل ينزعج المؤمن فعلا من سماع مثل هذه المقالات وهذه العبارات، لكن تبصير الناس بهذه الحقيقة مهم حتى يرد مذهب الرافضة، وحتى يتبين الناس خطورتهم وبعدهم وانحرافهم عن الجادة. ولا بد أن يهب الشباب وطلبة العلم لتبصير الناس بخطر الرافضة، علموا الناس الموقف السليم تجاه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. هذا لا بد منه، لا بد أن يعلم الناس حتى يحصنوا مما قالت السوء والمذاهب الرديئة. هذا لا بد منه، ولا بد من التحرك سريعا. التباطؤ لا يصلح، فالقوم أثروا في كثير من الناس هنا في بلدنا السودان. فلا بد من أن يتحرك الناس وأن لا يغفلوا. وربما كان هذا سببا أيضا لاجتماع الكلمة بين الإخوة، فالانشغال أعني انشغال بعضنا ببعض، وأن يرمي هذا وأن يطعن في هذا، فنبقى سنين عددا، هذا يطعن في هذا وذاك يطعن في هذا، هذا ما لا يصلح. والشيء بشيء يذكر، اليوم نقل لي خلاف بين بعض مشايخنا وعلمائنا في مسألة ما خارج السودان من مشايخ الأكابر. أحدهما يرى جواز ما يراد إنشاؤه، والآخر يرى منعه. فقال قائل من دولة أخرى شمال الوادي إن فلانا، يعني الشيخ المجوز، يبدو أنه إخواني. هكذا نقل لي بعضهم. قل هذه عبارة ليست مناسبة، هذا الشيخ نعرفه بالسلفية، يكفي أن تخطئ، يكفي أن تخطئ وأن تقول أخطأ فلان. كثرة التصنيف هذه ممرضة يا إخوة، بل هي ربما جعلت بعض الناس ينفر من الحق. الإنسان بشر يا إخوة، فيتأثر إذا رميته وقلت له أنت كذا وأنت كذا. خطأ يا أخي، ما لك ولهذا التصنيف الآن مع شخص عرف بالسنة ونصرتها، عرف بالسنة ونصرتها، ولولا أن الرجل كبير لسميته الآن. ربما أن أكثركم ما سمع، فلا أريد أن أثور شرا، لكن بس فقط أقول يا إخوة، من أخطأ في مسألة رد عليه خطأ. وربما لو وقفت على الخطأ وتخطئته فتبين لذلك الشخص أنه أخطأ رجع، لكن لو زدت على التخطئة رميا وتصنيفا ثار الثائرة، فيتكتل الناس، ناس معك وناس يخالفونك، ندخل في معركة. هل فعلا ده إخواني ولا ما إخواني؟ وأين الخطأ؟ وأين المسألة؟ فيا إخوة، رجاء أقول المشايخ الذين نقل لي الكلام عنهم من أكابر مشايخنا، وكل قد التقينا به، أو وكل قد التقينا به، ومعروفون من أهل العلم والفضل ومن خيار السنيين، وربما كان أحدهما أكبر سنا وأعلم من الآخر. لكن على كل، أكره مثل هذه التصنيفات يا إخوة. لا تسرف وقل الحق والعدل. بل نقل لي بعض الأفاضل اليوم عبارات عن الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، فلأول مرة أسمع بها، أنقلها إليكم. نقل لي بعض طلبة العلم ممن درس بعدنا في الجامعة والآن يدرسون في كليات جامعية عندنا في السودان. قال لي واحد منهم مرة تحرك بعض الناس وأثاروا كلاما أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله يعطي مالا في بلد ما لجماعة فيهم تصوف، وربما بعض أهل الفتنة بدعوى الحرص على السنة وهجر البدع انتبهوا، وهم ربما كانوا شيئا آخر يظهرون شيئا. على كل أثاروا فتنة على كلام الأخ، وقالوا كيف الشيخ يعين هؤلاء ويجري عليهم رزقا. قال محدثي، ووصل الأمر إلى الشيخ وقالوا له يا شيخ بعض الناس ينتقد ويقول أنت تفعل كذا وكذا، فقال هذا صحيح. قال والله لا أقطع عنهم ذلك الرزق، وأصر الشيخ على موقفه. قال هؤلاء الذين تتكلمون فيهم أعرف ما فيهم، لكنهم في بلد فيه منصرون، فإذا تركتهم تنصروا. هذا من فقه، هذا من فقه الشيخ، يعني أن يبقى على البدعة خير من أن ينتقل إلى الكفر. ثم ذكر لي محدثي في هذا اليوم أحد الإخوة من طلبة العلم يقول وذات مرة اختلف بعض طلبة العلم في بعض البلاد الغربية ورأوا أن يهجروا واحدا منهم، فجاءوا إلى بعض مشايخنا في المدينة وقال له إن فلانا يقول كذا وكذا، والإخوة رأوا أن يهجر وحاله كذا وكذا، فذكروا له فقال أرى أن لا يهجر، أرى أن لا يهجر. وربما بدافع الغيرة والحماسة رأى الشباب خلاف رأي الشيخ فهجروه، فبعد سنة رجعوا إلى الشيخ واعتذروا، قالوا يا ليتنا سمعنا كلامه. قال ما الحاصل؟ قالوا الرجل ارتد عن الإسلام. يا إخوة أقول كن على فقه وكن على بصيرة. ولهذا بعض شيوخنا مرة ذهب إلى الشيخ الألباني ويحث الشيخ رحمه الله على أن يسارع إلى نصح الشباب من مثل هذا التحزيب. صارت النصائح كأنها موجهة لتحزيب الناس ونحو ذلك، والشيخ من أعقل الناس ومن أعلم الناس، يرد على البدع نعم، وهجرها للبدع أصل معروف، لكن كثير من الناس لا يراعي بعض الأمور. على كل أعود فأقول نتبرأ من طريقة الروافض والنواصب فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. نقف عند هذا الحد، نواصل ونكمل هذه الفقرة في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم.